بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي قول المصنف رحمه الله تعالى وهو العلامة أبو الشجاع: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. فمر بنا أن قوله إن الحيوان كله طاهر بما في ذلك السباع، وبما في ذلك يدخل في السباع الذئاب والنمور والأسود والثعالب وسائر الحيوان إلا الكلب والخنزير فقط. فجميع هذه الحيوانات طاهرة، بمعنى أنها لو ولغت في إناء أو دخل بعض أعضائها في إناء مما كرجلها ويدها وذيلها أو سقطت في إناء وفرت فإنه لا ينجس بذلك لأنها طاهرة. والكلام على بولها وأرواثها مسألة أخرى، قد مر بنا أن أبوالها وروثها نجس، والشافعية يرون نجاسة بول وروث حتى ما يؤكل لحمه، لكن ذات الحيوان الأسد النمر الذئب وغير ذلك يرون أن جسده طاهر، عرقه كذلك لو لمسه الإنسان لا يتنجس، سواء كانت يدك مبتلة وهو جاف أو العكس، أو يدك مبتلة وهو مبتل، فلا ينجس بذلك، لأنهم يرون أن جميع الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير كما مر بنا من قبل، وما تولد منهما أو من أحدهما، وقد مر بنا ذلك أيضا. والميتة كلها نجسة، جميع الميتات حتى ما يؤكل لحمه نجس بموته، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. قال: إلا السمك والجراد والآدم، فلحديث عبد الله بن عمر وغيره: حلت لنا ميتتان ودمان. فالجراد طاهر وحلال وإن كان ميتا، والسمك طاهر وحلال ولو كان ميتا. وأعضاء هذه، لو أن الإنسان أكل بعض جرادة، نصف جرادة، وجد نصفها وأكله طاهر وحلال، ولو أخذ جزءا من سمكة وضربه، أخذ بذيلها وهي في الماء وهي كبيرة ما استطاع أن يرفعها، فأخذ سكينة كبيرا وضربها وقطع الذيل وجزء من اللحم وأخذه وهربت في الماء بقيتها، ما في يده حلال، ما في يده حلال، لأن ميتة هذه حلال، فكيف ببعضها؟ قال: والآدمي، أي الآدمي أيضا طاهر إذا مات، ميتة الآدمي طاهرة، وهذا مذهب الجمهور بما فيهم الشافعية والحنابلة والمالكية. ويرى الحنفية والزيدية أن الآدمي إذا مات فهو نجس، ويرون أنه يغسل لأنه نجس، وأنه يطهر بالغسل، وأنه يطهر بالغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس، وقال المؤمن لا ينجس، فهو طاهر حيا وميتا. وحتى المشرك إنما نجاسته نجاسة الشرك، وإلا لو صافحت مشركا أو لمست مشركا فلا تنجس بذلك. الرجل يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية ويخالقها ويعاشرها وتطبخ له ويلامس جسدها وعرقها ومبتلة وجافة، وليست نجسة نجاسة عين، ولكنها نجاسة الشرك. فجميع الميتات نجسة. طيب، حتى ما لا نفس له سائلة على المذهب؟ نعم، حتى ما لا نفس له سائلة نجسة، لكنها إذا وقعت في ماء لا تنجس. يعني مثلا الوزغة والعقرب والذباب والبعوض والصراصير وغيرها إذا ماتت نجسة على المذهب، لكن لو وقع في إناء لا تنجشه بدليل حديث الذباب. فلو أن وزغة أو صراصير أو ذباب أو فراش أو بعض هذه الحشرات الطائرة ونحوها لو وقعت في ماء ولو دون القلتين ولو غيرت أحد أوصافه الثلاثة فإن ذلك الماء لا ينجس لا ينجس. قالوا أولا لحديث الذباب، ثانيا لأنه يصعب الاحتراز عنها، يصعب الاحتراز عنها، تسقط في الماء فراش وأشياء أخرى، يصبح الإنسان ويجد في الماء نمل ميت، ذباب ميت، فراش ميت، عناكب ميتة، بعض الحنافس ونحوها ميتة، الماء بذلك طاهر، بل طهور يرفع به الخبث ويرفع به الحدث ويزال به الخبث لحديث الذباب. طيب ثم قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل. يعني يرون هنا أن الكلب ورد فيه الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، في بعض الروايات أولاهن في بعضها أخراهن. وقد ورد أن التقييد إذا اختلف وجاءت روايات لا يمكن الجمع بينها من حيث القيد، في بعضها أوله في بعضها في آخره آخره في بعضها إحداها، فحينئذ جميع هذه القيود يقضي بعضها على بعض ويكون النتيجة أنه يغسل إحداهن بالتراب الأولى أو الثانية، إلا أن الشافعية يستحبون ألا تكون الأخيرة ليكون بعد التراب ماء. ويلحقون بالكلب الخنزير، ما عندهم دليل على ذلك ولا نص، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لكن يرون أن هذا من باب قياس الأدون، يعني أن الخنزير عندهم دون الكلب فيلحق بهم باب أولى، يلحق بهم باب أولى. والحديث إنما ورد في لعاب الكلب، والعلماء يقولون في لعابه داء لا يطهره إلا الماء والتراب، ولا يقوم مقام التراب ولا مقام الماء أي شيء من المنظفات الأخرى، لا الفلاش ولا الكلوركس ولا الصابون ولا أنواع المنظفات الأخرى. لو خلطته بما خلطته مع الماء ما ينظفه إلا الماء الطاهر والتراب الطاهر، الماء الطاهر والتراب الطاهر. وأما سائر النجاسات عندهم فتكفي مرة واحدة، إلا أن تبقى أن يبقى أثر النجاسة فيزيد. والصحيح أن الخنزير كسائر النجاسات تكفي غسلة واحدة، ولا فرق عندهم بين الكلاب اختلاف أنواعها، الكلب المعلم وغير المعلم، الأسود وغير الأسود، الكلب البدوي والكلب الحضري، الكلب الصغير والكلب الكبير، الكلب المأذون باقتنائه وغير المأذون باقتنائه. لو شرب ثلاثة كلاب من إناء كم نغسل؟ قالوا سبع مرات إحداهن بالتراب. وهناك قول في المذهب أو يوم في المذهب لكل كلب سبع مرات إحداهن بالتراب. النجاسات إذا تواردت صارت كشيء واحد، إذا تواردت النجاسات كشيء واحد. كذلك لو ولغ وبال السبع إحداهن بالتراب تكفي عن لعابه وبوله، لأن لعابه أشد من بوله من حيث حكم التطهير. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر تحت هذه الجمل مسائل، نقرأ ما يحتاج إلى قراءته منها. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسائل التي مرت بنا، طيب قال أما ما تنجس بذلك فهو الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء من هذه النجاسات وإحداهما رطب والآخر يابس فينجس بملاقاته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على أو شارحا بكلام الإمام الشيرازي هذا الذي قاله واضح لا خفاء به، لكن يستثنى من هذا الإطلاق أشياء. أحدها الميتة التي لا نفس لها سائلة فإنها نجسة على المذهب، على غير المذهب غير نجس، ما لا نفس له سائلة ليس بنجس، في المذهب نجس، لكن إذا وقع في ماء لا ينجس مع أنه نجس. وعلى المذهب أن النجاسة اليسيرة إذا وقعت في ماء قليل دون قلتين ينجس وإن لم يتغير. استثنوا هذا، استثنوا ما لا نفس له سائلة فيرون أنها نجسة، لكن إن وقعت في ماء قليل دون قلتين لا تنجسه. فهذه مسألة مهمة ينبغي الانتباه لها على الأقل على المذهب، أما على غير المذهب فإن ما لا نفس له سائلة ليس بنجس، ليس بنجس إذا مات، وبالتالي إذا وقع في ماء لا ينجسه. قد مر بنا أن الشافعية يفرقون بين الماء وسائر المائعات، فيقولون غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة غير الماء من المائعات ولو كان كثيرا، إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم الماء القليل. يعني لو كان عندنا مثل هذا خزان عصير مثل الذي في المصانع وغيره، مثل هذا عصير أو زيت أو سمن أو أي شيء من الأشياء المائعة، لبن حليب، ثم بعد ذلك يخرجه ويضع في علب صغيرة، المهم مثل هذا المكان زيت أو سمن أو لبن أو حليب وما أشبه ذلك، وقعت فيه نجاسة يسيرة قطرة ضوء عندهم نجسته، طيب فوق القلتين كثير، قالوا غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم الماء القليل. طبعا هذا القول مرجوح، فإذا وقعت نجاسة في كثير أو قليل لا ينجس إلا بالتغير، إذا لم يتغير فلا ينجس بذلك. طيب على كل حال يقولون، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله واضح لا خفاء به، لكن يستثنى من هذا الإطلاق أشياء. أحدها الميتة التي لا نفس لها سائلة. ما معنى لا نفس لها سائلة؟ يعني ما معنى لا نفس لها سائلة؟ صحيح مثل الذباب، لكن ما معنى ليس لها نفس سائلة؟ يعني أنه إذا قتل أو يعني قطعته أو يعني سحقته لا يسيل منه الدم، ليس لها نفس سائلة، ليس لها دم يسيل. العقرب لو دققتها بحجر قطعتها ما تسيل، ما يسيل لها دم. الأوزار، الفراش، العماكب وغيرها، خلاف الفئران، خلاف الهر وغيرها، عصافير والطيور فلها نفس سائلة يسيل دمها. قال: أحدها الميتة التي لا نفس لها سائلة فإنها نجسة على المذهب، ولا تنجس ما ماتت فيه على الصحيح. يعني وإلا هناك في المذهب قول أنها تنجسه. قال الثاني: النجاسة التي لا يدركها الطرف، لا تنجس الماء والثوب على الأصح. طيب ما هي النجاسة يا أخوان الشاكر التي لا يدركها الطرف؟ إيش معنى هذا الكلام؟ نجاسة لا يدركها الطرف، يعني طرفها بعيد ولا كيف؟ لماذا؟ أنا الشيء يسير مثل الرشاش، رشاش البول قطرات يسيرة، لو نظرت في الثوب ما تجد لها أثر، تشعر لو وقعت على جسمك ببرودة لكن لو نظرت ما تجد لها أثر، فهذه النجاسة التي لا يدركها الطرف قالوا معفو عنها، معفو عنها أيضا على الأصح. قال الثاني: النجاسة التي لا يدركها الطرف لا تنجس الماء والثوب على الأصح كما سبق. الثالث: الهرة إذا كانت أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء قليل أو مائع قبل أن تغيب لا تنجسه على أحد الأوجه، والأوجه الأخرى أنها تنجس، فيها تفصيل بين ما إذا غابت وإذا لم تغب، بين ما إذا نظفت فمها بلعابها. يعني الآن هرة أكلت من ميتة، أكلت دجاجة ميتة وجاءت والدم لا زال في فمها، أكلت فأرة ولا زال الدم في فمها، على طول بعد ما أكلت الفأر جاءت وولغت في الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم، بمعنى أنها لو ولغت في إناء لا ينجس. هل معنى هذا أنك تسقي الهرة وما بقي تشربه يا أخانا وليد؟ من حيث الحكم الجواز، دعنا من حيث أن الإنسان يتقذذ لا يقبل ذلك، لكن لو فعل أيجوز؟ والدليل نعم يا أخانا وليد، يعني لو أعطى قليل من اللبن وشرب الباقي لا بأس. وكذا يعني مع أن النفس ما تطيب مثل هذا، بعض الناس لو وقعت الهرة وعاد بعض العام يقول لك يعني ريقها رقوة وشعرها سقوة، لا لا حديث. بعض الناس يلقي الشيطان على يعني ألسنة يقول لك ريقها رقوة، وريقها يعني هذه شيء ولا غبار عليه، ورقوة يعني كأنه رقية فيه شفاء، وشعرها سقوة يعني لو سقطت شعرة من الهر أو غير ذلك لا. إيش دليل؟ طاهرة. بمعنى طيب، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين؟ عفي عن ذلك. العلماء يقولون بعضهم يفصل ويقول إذا أكلت شيئا وغابت ورجعت قالوا الآن إذا غابت، لأن العادة الهر ما يبقى نظيف، ما يبقى في فمه، يأتي بلعانه ولسانه يحركه وبيده، فما يكاد يبقى لها أثر هذا الشيء النجس. لكن لو فرضنا أنه انتهى من أكل الفأر وقام يشرب، إن رأينا بأعيننا أن الماء أن الدم دم الفأر سال في الماء هذا لا حكم له. لكن الغالب أن الهر إذا أكل أو شرب، نفرض أنه شرب شيئا نجسا ثم جاء يريد أن يشرب من اللبن أو من الماء، إذا رأينا الأثر وقع من فمه، حمل هذا الأثر وقع وتغير به السائل، هذا له حكم آخر، والأمر واضح في هذا. نجاسة حفرت، لو أن إنسان في يده أثر نجاسة أو في فمه أثر نجاسة ثم سقطت منه وخالط مائعا وغيره، يحكم له بعدم الطهارة. فكيف بالهر؟ لكن العادة أن الهر إذا أكل شيئا فبلسانه ينظف بيده زال هذا، جاء وشرب لا بأس، جاء وشرب لا بأس. إذا وجدنا الأثر الدم أو أثر النجاسة وبقاياها في فمه، وهذا على سبيل يعني افتراضا، وتغير به الماء، حينئذ يحكم بهذا الذي حمله الهر في فمه أو في يده أو في ذيله. لنفرض أن الهر سقط في ديار، خرج مباشرة ودخل في سطل ماء، طيب أيمكن أن يقال الآن ما هذا طاهر قد غيره بما حمل عليه؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب يقول الثالث، الهرة إذا كانت أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء قليل أو ماء كاللبن قبل أن تغيب، لأن إذا غابت ثم رجعت فزال. قال لا تنجسه على أحد الأوجه. الرابع يعني من المسائل، إذا لاقت النجاسة قلتين فصاعدا من الماء فلم تغيره لا تنجسه، لأن المذهب مذهب الشافعية والحنابلة التفريق بين الماء القليل والكثير، فالقليل إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير يكون نجسا، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير. ما الحد، ما الضابط للكثير والقليل عند الحنابلة والشافعية؟ القلتان، إذا كان دون القلتين فإنه لا ينجس، إذا كان فوق القلتين ينجس إذا تغير. والقلتان كم؟ 500 رطل بالبغداد، يساوي تقريبا من التمك كما قال بعض الشافعية، والقلتان 10 من التمك كما أتى محققا من غير شك. يعني القلتان نحو عشرة أسماك هذا المعروف عندنا، والقلام بلا عجر مثل الدوح. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى كما مر بنا من قبل أنه ذراع ونصف طولا وعرضا وعمقا، ذراع ونصف ولا ربع؟ أظن ربع ونصف، طولا وعرضا وعمقا، يعني شيء يصير. الآن هذا الطاولة هذه يعني تقريبا لو جئنا بال يعني بطولها وعرضها، لو كان عندنا وعاء مثل هذا قلتان وزيادة، لو قدرنا ذراع ونصف طولا وعرضا وعمقا، في العمق أكثر وفي الطول أيضا أكثر، اجعل هذا الزائد في العرض تكون هذه الطاولة قلتان وزيادة. فعندهم إذا كان الماء مثل هذا المقدار فصاعدا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير لا ينجش، إذا كان مثل هذا المقدار وما دون ذلك ووقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير فإنه يكون نجسا. والقول الصحيح أن الماء إذا وقعت فيه الماء المطلق إذا وقعت فيه نجاسة قليلا كان أو كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وزيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه ضعيفة، لكن الإجماع على العمل بمقتضاه. طيب قال فرع من في مسائل قال فرع في مسائل تتعلق بالنجاسات، أحدها شعر الميتة نجس على المذهب إلا من الآدمي فطاهر على المذهب سواء انفصل في حياته أو بعد موته، وقد سبق تفصيل الشعر في باب الآنية، وسبق فيها من المذهب نجاسة عظم الميتة، وسبق فيها أن ما يؤكل لحمه إذا ذبح كان نجسا. نعم شعر الميتة نجس، شعر البقرة الميتة، البعير الميت، الشاة الميتة، ريش الدجاج الميت، فالميت غير المذبوح المذكر فنجس. الآدمي إذا ما الآدمي طاهر حيا وميتا، للحديث الذي مر بنا مرارا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث حذيفة إن المؤمن لا ينجس إن المسلم لا ينجس. طيب إذن لماذا نغسل الميت؟ تعبدا، نغسل الميت تعبدا، وهذا واجب على الأحياء لا على الميت، الميت قد مات لكن يجب على الأحياء أن يغسلوه، حتى لو مات داخل خزان ماء أو داخل البحر أو داخل النهر أو داخل البركة وبقي ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين ثم أخرجناه من الماء نغسل، لأننا مطالبون نحن بتغسيل. لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وتطيب وابتهل وامتشر ولبس أحسن ثيابه وتهيأ للخروج إلى المسجد، ما بينه وبين الاغتسال والتطيب ولبس الثياب إلا 10 دقائق، ما نغسل أم لا نغسل؟ لأن تغسيله واجب كفائي عليه وإن كان قد اغتسل. طيب قال هاء الثانية قال أصحابنا الأعيان جماد وحيوان، يقول الأعيان الموجودة في الخارج جماد وحيوان. الآن لو قال قائل جماد كالعمود وحيوان كالإنسان أصاب ولا أخطأ؟ محمد ليش؟ الإنسان حيوان؟ يعني لو قال واحد يا حيوان يقول له ما كذا صدق صح ولا لا؟ يعني الناس يتكلمون يقول يا حيوان ما يريدي يعني أنك فيك حياة أنك حي، وكما يقال حيوان ناطق يعني فيه حياة، هو يريد به بهيمة يريد به من الحمار والبقرة وما أشبه ذلك، لكن لو أنه بمعنى الحيوان ما فيه حياة فنعم يعني لا شك أنه من هذا القبيل حيوان. فلذلك قال هنا الأعيان، يعني الآن هذا عين هذا عين هذا عين هذا عين، الأشياء الأخرى الموجودة في الخارج هي ما بين على قسمين، حيوان يعني ما تحله الحياة وفيه حياة، وجماد في الحجر والجدار ونحو ذلك. قال وما له تعلق بالحيوان، فالجماد كله طاهر إلا الخمر. سيأتي الكلام عليه. عند الجمهور الخمر طاهر، عند الجمهور الخمر نجس، عند جمهور العلماء ما فيهم الشافعية أن الخمر نجس. نعم هو حرام، لكن الكلام على الطهارة والنجاسة. يعني لو أن خمرا وقع على ثيابك تغسلها لأن الخمر نجس، ولا مثل هذا لو صب على ثيابك عصير أو شاهي أو قهوة؟ جمهور أهل العلم ما فيهم الشافعية أن الخمر نجس، والقول الصحيح أن الخمر طاهر. نعم هو حرام، لا يجوز شربه ولا حمله ولا عصره ولا بيعه ولا شراه، لكن التحريم شيء والنجاسة شيء آخر. التحريم شيء، وكونه نجس ينجس الثياب ينجس البقعة شيء آخر. تأتي المسألة والكلام عليها وعلى أدلة العلماء في ذلك، لكن الصحيح أنه ليس نجس، وإن كان محرما لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراه. قال فالجماد كله طاهر إلا الخمر وكل نبيذ مسكر، أي نجس. قال وحكي وجه أن النبيذ طاهر ووجه أن الخمرة المحترمة طاهرة. هل هنا خمر محترم وخمر غير محترم؟ خمر محترم وخمر غير محترم. طيب كلب محترم وكشترم، يعني يكون الكلب المحترم يعني ابن المعلم، يعني يريدون بذلك الكلب المعلم، كلب الماشية، كلب الصيد، فلأنه مملوك فيه منفعة، وصاحبه قد تعب عليه في تعليمه وله فيه منفعة. نعم مثل هذا محترم. كذلك عند الشافعية المحترم ما اتخذ الخل، لأن عندهم يجوز التخمير من أجل أن تصل به إلى مرحلة أخرى وهي التخليل. صحيح لا يجوز، لو كان كذلك لصار ذريعة، أي واحد يعمل في البيت معصرة، إيش هذا؟ قال أنا أريد أفعل خل، ويبيع الناس خل وناس خل. فلأن الخمر كما يقولون إذا نقلت، إذا نقلت أو خلطت بشيء آخر فإنها تحول. قالوا لو نقلت من الشمس إلى الظل أو العكس، أو أنها أضيف إليها بعض الأشياء فتتخلل. إذا تخللت استحالت من خمر إلى خل وصارت خلا حلة. فهم يريدون بهذا هذا الخمر المحترم. قال وحكي وجه أن النبيذ طاهر ووجه أن الخمرة المحترمة طاهرة، وأن باطن العنقود إذا استحال خمرا طاهرا. وهذه الأوجه سبق بيانها وهي سبق بيانها وهي شاذة ضعيفة، والمراد بجماد ما ليس بحيوان، ولا كان حيوانا يعني قبل ذلك، ولا جزءا من حيوان، ولا خرج من حيوان كالبيض نحو ذلك. قال وقولنا ولا كان حيوانا احترازا من الميتة، وقولنا ولا جزءا من حيوان احترازا من العضو المبان من الشاه، قطعت إليتها، قطع سنام البعير، قطعت رجل الشاه، لا تحل. قال ونحوها في الحياة، وقولنا ولا خرج من حيوان احترازا من البول والروث وغيرها من النجاسات المنفصلة عن باطن الحيوان. وأما الحيوان فكله طاهر أي على المذهب، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. وحكى صاحب البيان وجها عن الصيدلاني أن الدود المتولد من الميتة نجس، وهذا شاذ مردود، والصواب الجزم بطهارته. الدود المتولد من ميت، يعني كلب ميت تناثر منه الديدان، عند الشافعية هذا الديدان طاهر. دود خرج من الإنسان، ما حكمه على المذهب؟ دود خرج من الدبر. قالوا نفس الدود طاهر، لكن ظاهره نجس، يغسل الدود وعلى ذلك تلعب به تذهب به ترجع به طاهر، لكن بعد الغسل. لماذا بعد الغسل؟ قالوا لأن ظاهره قد خرج من مكان النجس فيكون حينئذ نجسا. طيب قال وحكى صاحب البيان وجها عن الصيدلاني أن الدود المتولد من الميتة نجس، وهذا شاذ مردود، والصواب الجزم بطهارته. والصواب الجزم أن الدود المتولد من النجاسة. قال بطهارة في كسائر الحيوان، لأن عندهم كل الحيوانات، كل ما فيه حياة، حشرات، ديدان، طيور، سباع، كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما أو من أحدهم. قال وأما ما له تعلق بالحيوان كالميتة والفضلات فقد سبق تفصيله فيما مضى. قال الثالثة النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها ما لم يتصل بها شيء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه. يعني العلماء يقولون الشيء في معدنه لا حكم له. الآن كل واحد منا في بطنه وأمعائه الدقيقة والغليظة فضلات طعام، لو خرجت من المستقيم من الدبر برزة، قبل خروجها داخل المستقيم لا حكم له. خرجت نجاسة أخذها الإنسان في فحص في علبة وفحص وضعها في جيب، الآن صار حاملا للنجاسة لأنها قد انفصلت، لكن في معدنه ليس له حكم. ولذلك مر بنا المرأة تحمل الطفل والطفل معه حفاضة وتكون حاملة للنجاسة. قال النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها ما لم يتصل بها شيء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه، كما إذا ابتلع بعض خيط فحصل بعضه في المعدة وبعضه خارج في الفم، أو أدخل في دبره إصبعه أو عودا وبقي بعضه خارج، فوجهان سبقا في أول باب في أول باب ما ينقض الوضوء. أصحهما وبه قطع الأكثرون يثبت لا حكم النجاسة، فلا تصح صلاته ولا طوافه في هذا الحال لأنه مستصحب بمتصل بالنجاسة. طيب قال الرابعة في الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أن الولد إذا خرج من الجوف طاهر لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين، لكن الولد إذا خرج من فرج المرأة، قالوا خرج من مكان صاحبه دماء نجسة فلا بد من غسل الطفل لأن الدماء التي عليه قالوا نجسة، لكن لو فعل عملية قيصرية للأم وأخرج الطفل قالوا ليس بنجس ولا يجب غسله إجماع. ما الفرق؟ الفرق أنه هنا خرج من البطن وفي الولادة خرج من الفرج. قالوا في الفتاوى المنقولة، قال الرابعة في الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أن الولد إذا خرج من الجوف طاهر لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين. قال ويجب أن يكون البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره، والنجاسة الباطنة لا حكم لها، ولهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم وهو طاهر حلال. وهذا الذي قاله أن النجاسة الباطنية أو الباطنة لا حكم لها وفي البيض هو اختياره، وقد قدمنا الخلاف فيهما. قال الخامسة قال صاحب السنمة الوسخ المنفصل من بدن الآدمي في الحمام وغيره حكمه حكم ميتة الآدمي. يعني إيش؟ يعني طاهر. الوسخ الإنسان يعرف يشتغل يعمل يجري يمشي ثم يعرف خالط التراب يعمل في التراب يعمل في أشياء طاهرة ويكون في أوساخ، جاء وغسل يده وغسل وجهه وغسل رجليه ونزلت أوساخ وصار الماء هذا لونه بني أو قريب من البني، هذا الماء ما حكمه طاهر ولا نجس؟ طاهر لكن لا يجوز شربه ونحو ذلك، أما أنه نجس ليس بنجس لأن الوسخ النازل من البدن ليس بنجس. إذا عليك وسخ أو عرق الإنسان هذا ليس بنجس، عرق الآدمي ليس بنجس، الوسخ الذي ينفصل من يده من وجهه من رجله ليس بنجس، لكن كونه ليس بنجس لا ليس معناه أنك تشربه أو تغتسل به. قال صاحب التنبيه الوسخ المنفصل من بدن الآدمي في الحمام، ومرادهم بالحمام مش الحمام هذا حمام البول والبراز، حمام البخار، حمامة الاستحمام الاغتسال. قال والوسخ المنفصل من بدن الآدمي في الحمام وغيره حكمه حكم ميتة الآدمي، وميتة الآدمي حكمه أنها طاهرة لأنه متولد من البشرة. قال وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوان حكمه حكم ميتته، ما حكم ميتة سائر الحيوان؟ نجس. حينئذ الوسخ المنفصل منه قالوا نجس. قالوا هذا الذي قاله في وسخ الآدمي ضعيف لم أره لغيره، والمختار القطع بطهارته لأنه عرق جامد. قال السادسة، قال أصحابنا رحمهم الله، إذا أكلت البهيمة حبا وخرج من بطنها صحيحا فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة، لكن يجب غسل ظاهره لملاقاة النجاسة، لأنه وإن صار غذاء لها فمما تغير إلى الفساد، فصار كما لو ابتلع نواتا وخرجت فإن باطنها طاهر ويطهر قشرها بالغسل. قال السابعة، الزرع النابت على السرجين. ما معنى الزرع النابت على السرجين يا وضاح؟ الزرع النابت على السرجين يا خان عزيز، يعني الرواة والأبواع عند الشافعية روث وبول ما يؤكل لحمه سرجين، يعني الآن طلعت شجرة في كدمة، فرست رمان برتقال وطلعت تغذى من هذه الكدمة، فما الحكم عندهم بجانب يعني أشياء من هذه بجانب بلعنة؟ عندهم الكدمة والبلعنة كلهم بالوعة، وبجانبها شجرة برتقال، تفاح، رمان، أي نوع من أنواع الفاكهة، بجانبها بصل، بجانبها جزر، بجانبها بطاط، بجانبها طماط، تسباس، خيار، أي شيء آخر، ما الحكم؟ كذلك أيضا إذا سقيت بالنجاسات مثل الذي بميتة وغيرها، ما الحكم؟ قال الزرع النابت على السرجين، قال الأصحاب ليس هو نجس العين، لكن ينجس بملاقاة النجاسة. قالوا عينه ليس بنجسة، لكن لو لاقى النجاسة ينجس. نجاسة مجاورة، وإذا غسل طهر، وإذا سنبل يعني صار سنابل حب، فحباته الخارجة طاهرة قطعا لا حاجة إلى غسله، وهكذا القساء والخيار وشبهها يكون طاهرا ولا حاجة إلى غسله. قال المتولي، وكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها، لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها. طيب سقيت وتغذت بالنجاسة، قالوا قد استحالت، قد تحولت لما شربتها عروق الشجرة تحولت. قال لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها. قال البغوي، وإذا خرج من فرجه دود، إذا خرج دود من الإنسان، قال فهو طاهر العين، يعني ذات الدود طاهر، لكن ظاهره نجس، يعني يغسل الدود يصير طاهرا لأن ذاته عندهم طاهرة. لماذا؟ القاعدة عند علماء الشافعية أن جميع الحيوان من حشرات وديدان وسباع وطيور وغيرها كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، غاية ما فيه أن الدود هذا خرج مكان نجس ظاهره صار نجسا يغسل وعينه طاهر، لكن مش معنى أنك تأكل دود، هذا شيء آخر. قال لكن ظاهره نجس فإذا غسل طهر. قال فرع، المسك طاهر بالإجماع ويجوز بيعه بالإجماع، وقد حكى الماوردي في كتاب البيوع عن الشيعة أنهم قالوا هو نجس لا يجوز بيعه، وهو غلط فاحش مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع. طيب إيش الحاجة إلى الكلام على أن المسك طاهر ولا نجس؟ ما الحاجة إلى ذلك يا أحمد؟ لماذا؟ ما وجه الخلاف؟ إيش هو المسك؟ ها؟ العطر. طيب عطر ماذا؟ هذا عطر من الزهور ولا من الورود ولا من الأشجار ولا من البحار ولا من من ماذا؟ أنا أتيكم شطر البيت والذي يحفظ الشطر الآخر يعرف، لا ينفقت الأنام وأنت منهم إلى آخره، لا تكمل. لماذا يا شطر؟ من قرونه من دبره من بطنه من لعابه. ثم يقول فأرة المسك، يعني المسك هنا غزال، نوع من أنواع الغزلان يقال له غزال المسك. هذا النوع من الغزلان إذا يطاردونه خلوه يجري، فإذا جرى في سرته يتجمع يعني مثل الكرة الصغيرة فينتبه، يأخذونها ويربطونها، يربطونها بقوة ثم يتركونها مثل السرق إلى أن ينفصل. إذا انفصل خرجه دم، دم متجمد ينفصل، يأخذونه هذا المسك. طيب هذا دم، قالوا لا ينفقت الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم، بعض دم الغزال، يجيب عليك عطر من هذا اللون أسود ورائحة نفاذة، يعني ما بينه بين الشنتوكس والبفاف إلا شيء يسير، وقال لك مسك. المسك غالي الثمن وطيب الريح، كما في الحديث أطيب الطيب المسك. يأتيك أيضا بعض القطع وقال لك هذا مسك، المسك غالي الثمن وجيد أيضا. وقد طيبت النبي صلى عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك عند إحرام، وبقي أثره في مفرق رأسه، قالت كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة يدل على طهارته، ومن جهة يدل على أنه يجوز للإنسان أن يتطيب بالطيب غالي الثمن. يعني الآن قليل من مسك يأتيك بقيمته كذا وكذا من الطيب العادي، لو أن الإنسان اشترى طيبا غاليا ومثله يقدر على ذلك، لا يأتي إنسان فقير أو دخله محدود يشتري، يحرم نفسه وأولاده الحاجات الضرورية وذهب يشتري طيب مبلغ قدر، لا. لكن لو كان ميسور المشترى طيبا غاليا لا بأس، وتطيب به وجعله الأعياد والجمع والمناسبات لا بأس. لو أهدى لك غيرك طيبا فاخرا غالي الثمن تقبل لك الحرام ما يجوز صرفت الذير، تقبله تتطيب منه. على كل حال المسك الذي هو بعض من الغزال طاهر نصا وإجماعا، خالفت في ذلك الشيعة، وما أكثر مخالفاتهم لأهل الإسلام، شذوا في ذلك كما شذوا في الكثير من المسائل. قال وحكى الماوردي في كتاب البيوع عن الشيعة أنهم قالوا هو نجس لا يجوز بيعه وهو غلط فاحش، يعني قول الشيعة مخالف للأحاديث الصحيحة وللإجماع. وسنوضح المسألة بأدلتها إن شاء الله في باب ما نهي عن بيع الغرر حيث ذكره المصنف. له استحالة، يعني وليس دما، واستحالة بعد أن ينفصل صار طيبا، يعني لم يبقى دم كلون الدم وريح الدم، تغير صار شيء آخر. لو ذبحت الغزال دمه مختلف لونه وريحه، لكن إذا انفصل هذا صار شيء آخر، فأرته الذي هي الجلدة التي تكون ممسكة به، لذلك ما يتأذى الغزال هذا، ما يتأذى. يجمع هذا المسك، وبعضهم قد رأيته مقطع يأتون بهذا الغزال وهو على حاله حي، يمسكه واحد والثاني يأتي مثل الملعقة يفتح هذا السرة ما تنفصل ولا شيء، ملعقة ويغرف داخل العلم، يغرف ملعقة صغيرة من سرته وداخل العلم. أيش يأكل يا أحمد الطيب ده؟ قال لك يأكل ها يعني أفكه وفكه، يعني مش فكله، فإن دعنا قد فكله فيعني قريبا من فأكله، يعني ثم الغزال يمشي ولا ما يتأثر ولا يتضرر. أيوة، ثم تركه ثم فكه ثم أطلقه. طيب جاء الوقت إلى هنا المدينة. نرى عروف، وقد مر بنا يعني الأقرب إلى ذهني أن القلتين كما مر بنا من كلام النووي نقلوا عن القاضي الشيخ وغيره، وقال إن هذا تقدير جيد، مدحه النووي كما مر بنا، قال ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا. ها؟ أيوة. نفعلهم هكذا ولا واحد منهم يشوف. هذا إكرام المسكين على ما ذكر غزاة المسكين. يعني هذه القطعة المفصلة يعني في الرأس الفائد. طيب من أراد أن ينظر من عند أخي محمد غيره يعني إلا يعني الكلب والخنزير خاصة يعني ما تولد منهما أو من أحدهما سواء كان عند التزاوج أو كان شعره ولحمه وما خرج منه يدخل في ذلك. يكون الدود المتولد من الكلب والخنزير في حكم دون سائر النجاسات دون سائر الميتات المؤذنة.